وهذه القصيدة الزينبية لصالح بن عبد القدوس. صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدار فيه تغير وتقلب، نشرت ذوائبها التي تزهو بها سودا، ورأسك كالثغامة أشيب، واستنظرت لما رأتك وطالما كانت تحن إلى لقاك وترغب، وكذاك وصل الغانيات فإنه آل ببلقاة وبرق خلب، فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فأمرك مر منه الأطيب، ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب، دع عنك ما قد كان في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصي ما جنيت ويكتب، لم ينسى الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب، والروح فيك وديعة مودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذاب، والليل فعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب، وجميع ما خلفته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يناب، تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب، فاسمع وديت نصيحة أولاكها بر نصوح للأنام مجرب، صحب الزمان وأهله مستبصرا ورأى الأمور بما تعوب وتعقب، لا تأمن الدهر الخؤون فإنه ما زال قدما للرجال يؤدب، وعواقب الأيام في غصاتها مضب يذل له الأعز الأنجب، فعليك تقوى الله فالزمها تفز، إن التقي هو البهي الأهيب، واعمل بطاعته تنل منه الرضا، إن المطيع له لديه مقرب، واقنع ففي بعض القناعة راحة، واليأس مما فات فهو المطلب، فإذا طمعت كسيت ثوب مذلة فلقد كسي ثوب المذلة أشعب، وتوق من غدر النساء خيانة فجميعهن مكايد لك تنصب، لا تأمن الأنثى حياتك إنها كالأفعوان يراه منه الأنيب، لا تأمن الأنثى زمانك كله يوما ولو حذفت يمينا تكذب، تغري بنين حديثها وكلامها وإذا سطت فهي الصقيل الأشطب، وابدأ عدوك بالتحية ولتكن منه زمانك خائفا تترقب، واحذره إن لاقيته متبسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب، إن العدو وإن تقادم عدو فالعقد باق في الصدور مغيب، وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب، لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو الأقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، وصل الكرام وإن رموك بجفوة فالصف عنهم بالتجاوز أصوب، واختر قرينك واصطنعه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، إن الغني من الرجال مكرم وتراه يرجى ما لديه ويرهب، ويبش بالترحيب عند قدومه ويقام عند سلامه ويقرب، والفقه شين للرجال فإنه حقا يهون به الشريف الأنسب، واخفض جناحك للأقارب كلهم بتذلل واسمح لهم إن أذنبوا، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحب، وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطب، والسر فاكتمه ولا تنطق به، إن الزجاجة كسرها لا يشعب. وكذاك سر المرء إن لم يطوه نشرت ألسنة تزيد وتكذب. لا تحرصا فالحرص ليس بزائد في الرزق، بل يشقى الحريص ويتعب. ويظل ملهوفا يروم تحيلا، والرزق ليس بحيلة يستجنب. كم عاجز في الناس يأتي رزقه رغدا ويحرم كيس ويخيب. ورى الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب. وإذا أصابك نكبة فاصبر لها، من ذا رأيت مسلما لا ينكب. وإذا رميت من الزمان بريبة أو نالك الأمر الأشق الأصعب، فاضرأ لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب. كن ما استطعت عن الأمام بمعزل، إن الكثير من الورى لا يصحب. واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. واحذر من المظلوم ساما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. وإذا رأيت الرزق عز ببلدة وخشيت فيها أن يضيق المذهب، فارحل فأرض الله واسعة الفضاء طولا وعرضا شرقها والمغرب. فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، فالنصح أغلى ما يباع ويوهب. مع تحيات تسجيلات الحرمين الإسلامية بالرياض.